Bismillah, alhamdulillah, sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah. El-Cihad fi sebilillah min a'zam el-kurubat. Rafa'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıymet el-Cihad fauka kathirin min el-a'mal. Su'ila el-Resul sallallahu aleyhi ve sellem kema ca'a fi el-Bukhari an Ebi Hureyre radiyallahu anhu an ayyil amel afdal. فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وطبعا في ترتيبات مختلفة في أحاديث أخرى لأفضل الأعمال لكن كثيرا ما كان يأتي الجهاد في سبيل الله أحد هذه الأعمال المقدمة وطبعا في حديث الترمذي المشهور عن معاذ بن جبل ذكر في الحديث وذروة سنامه الجهاد يعني أعلى شيء في قمة الهرم أو الجبل أو السنام للإسلام هو الجهاد في سبيل الله لكن عشان يكون الجهاد في سبيل الله جهادا حقيقيا وصحيحا لابد أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل فروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم الرجل ده بيسأل فبيقول يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم في واحد نيته في الحرب الفلوس الأموال الغنائم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل اللي يرى مكانه يقاتل للذكر يعني ان هو يذكر بين الناس القبيلة بتاعته أو هو يذكر بين الناس ويقاتل ليرى مكانه يعني عشان يبقى يقال شجاع أو يقال جريء أو ما إلى ذلك فمن في سبيل الله يعني أدي ثلاث طوائف ذكرها الرجل لا تعمل لله عز وجل إنما تعمل لأهداف دنيوية أرضية فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فأعرض عن هذه الأصناف وذكر أنه هو الصنف الوحيد الذي يعتبره رب العالمين سبحانه وتعالى جهادا في سبيله هو لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا بل إن المجاهد في سبيل الله مش بس إن هو مش بيقاتل من أجل المال لا ده ممكن يدفع المال عشان يقاتل في سبيل الله هو أصلا الجهاد بالنفس والمال روى البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله كل المقدمة دي بنقولها عشان نتكلم على شبهة إن المسلمين اللي راحوا يفتحوا تونس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه قبلوا أن يعودوا عن تونس ولم يكملوا فتحها بغية المال يعني خدوا شيء من المال في مقابل الرجوع عن تونس بعد أن تم لهم الفتح وبالتالي فهم كانوا بهذه الشبهة رايحين عشان المال وإلا كان الأفضل إن هم يعرضوا عن قبول هذا المال ويبقوا في تونس يحكموها بالإسلام ويعرضوا الدين على الناس ويعرفوا الناس بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبالتالي يبقى في نتائج الدعوة متحققة ويكون ده القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا فده ما حصلش لما خدوا فلوس ورجعوا أو خدوا أموال ورجعوا فأصل الموضوع إيه؟ القصة حصلت بهذه الصورة لكن لها أبعاد لما أنا أفهم الأبعاد أقدر أفهم المبررات التي بها عاد المسلمون عن تونس بعد أن فتحوها في سنة 27 من الهجرة احنا تكلمنا في موقعة في حلقة سابقة عن موقعة كبيرة جدا اسمها موقعة سبيطلة اللي هي موقعة فتح تونس الأولى الموقعة الأولى اللي ذهب فيها المسلمون لفتح تونس سنة 27 من الهجرة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورجعوا لها موقعة كبيرة فيها تفصيلات كثيرة اتكلمنا في هذه الحلقة وفي حلقات قبلها على الوضع الصعب الذي ذهب فيه المسلمون لفتح تونس وان هو كان وضع اضطراري اصلا يعني احنا ما كناش عندنا ترتيب اننا نفتح تونس في هذا التوقيت، لكن اضطررنا الى الذهاب الى هناك في ظروف صعبه. الظروف الصعبه ديت كانت ان احد الرومان استقل بشمال افريقيا عن الدوله الرومانيه، الروماني ده كان اسمه جريجوري البطريرك، وصار عنده طموحات انه يهدد غزو ليبيا وغزو مصر اللي هي كانت تابعة للدولة الرومانية قبل ذلك وأخذها المسلمون، فالآن هي تحت حكم الإسلام اللي هي مصر كلها وليبيا لحد 70 كيلو غرب طرابلس. مش بس كده، لا ده هيج أهل طرابلس على المسلمين وحصل انقلاب فعلا في طرابلس وصارت تابعة للدولة الرومانية وقتل الحامية المسلمة هناك، فصار في تهديد مباشر. والدولة الرومانية بتحكم هذه الأراضي من سنة 146 قبل الميلاد، يعني تقريبا قرابة في التوقيت بتاعنا ده قرابة 8 قرون، فمترسخة ومتجذرة في المنطقة. والبربر اللي هو سكان المنطقة الأصلية، سكان تونس وما حولها، في تونس بالذات كانوا من قبائل زناتة ولواتة ونفوسة، قبائل شديدة جدا والقتال بتاعها صعب. كل هذه يعني الأمور لما تجمعها مع بعضها، كمان طبعا الأراضي التونسية مجهولة تماما بالنسبة للمسلمين لأن هم عمرهم ما راحوا هذه المناطق. احنا فتحنا العراق وفتحنا الشام وحتى فارس بخبرات كثيرة للعرب في هذه الأراضي قبل الفتح الإسلامي، حتى كمان اللغة واحدة، لكن البلاد دي اللغة فيها بربرية ما هياش لغة عربية، وبالتالي فالظروف صعبة جدا. مع كل ده انتصر المسلمون، انتصر المسلمون بعشرين ألف ضد 120 ألف، على أقل تقدير 120 ألف، ممكن يكونوا أكتر من كده كمان زي ما قلنا في رواية خليفة بن خياط 200 ألف. فبعد ما تم الانتصار وخدنا الغنائم، أتت القبائل البربرية اللي عايشة في المنطقة وقالت للمسلمين خدوا مبلغ من المال وارجعوا تاني عن تونس، ورجعوا لطرابلس وما في شرقها، طرابلس بقى وشرق ليبيا ومصر، وسيبوا لنا احنا هذه البلاد في مقابل المال اللي انتوا هتاخدوه ده. وعرضوا مبلغ كبير جدا من المال، 2.5 مليون دينار ذهب، طبعا رقم ده خرافي، رقم ضخم جدا، 2.5 مليون دينار ذهب، والدينار الواحد وزنه أكتر من 4 جرام، يعني 4.25 جرام تقريبا. اضرب بقى الحسبة دي وشوف كمية الأموال اللي أخذها المسلمون للعودة. قبل المسلمون رجع، خدوا فعلا المسلمين المبلغ ده من المال ورجعوا عن تونس سنة 27. سنة 27 احنا عملنا موقعة كبيرة، موقعة سبيطلة، في نفس السنة تقريبا او جايز في اوائل 28 عاد المسلمون الى غرب طرابلس 70 كيلو، اخر حتة كنا وصلنا لها قبل كده بالفتح الاسلامي، ورجعوا لها وتركوا كل هذه البقاع للبربر بعد كده. فالناس والجزء الشبهة بتقول هم ليه رجعوا، كان المفروض يفضلوا موجودين ويحققوا بقى المنافع الدعوية بدل ما يتركوا البلد. وعسكريا أو سياسيا في بعض المؤرخين بيعترضوا على هذا الموضوع برضو ويقولوا ده خطأ عسكري، لأن أنت عشان تفتح تونس لاحقا هتبتدي الموضوع من أول وجديد، وده اللي حصل فعلا. بعد كده لما جاي نفتح تونس بدأنا الموضوع من أول وجديد، ما عادش في حاجة نبني عليها لأننا تركنا كل شيء ومشينا. وأول محاولة لفتح تونس بعد كده هتبقى في الدولة الأموية، هيبقى سنة 41، يعني بعد 14 سنة من القصة بتاعتنا ديت. طيب هنا الكلام ده كلام جميل، لو أنا بتكلم كلام مثالي غير واقعي، خليني أتكلم بقى كلام واقعي على أرض الواقع. أنا طموحاتي إن أفتح الدنيا كلها بالإسلام وأعرف الناس كلها بحقيقة الدين، وأعمل زي ما كما قال ربيعي بن عامر الكلمة المشهورة، لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جبر الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. ده الهدف الرئيس للمسلمين عندما تحركوا إلى الشام وإلى العراق وإلى فارس وإلى مصر وإلى غيرها. ليه الوضع اختلف في تونس عن هذه الرسالة؟ هقول لك إن الهدف بتاع الحملة، حملة تونس، ما كانش هو الاستقرار في تونس وفتح تونس وتحقيق كل هذه المصالح الدعوية، لا، هو سيدنا عثمان بن عفان كان عملي جدا في المسألة، كذلك عبد الله بن سعد بن أبي صرح اللي هو قائد المسلمين في مصر، أمير المسلمين في مصر، عندهم هدف واضح جدا. الهدف ده هو كسر شوكة الرومان ووقف التهديد الآني اللي في اللحظة دي للحدود الإسلامية. لكن أنا كدولة في هذا التوقيت ليس عندي القدرة على البقاء في أرض تونس وحكم تونس، ما عنديش هذه الإمكانية، لا العدد بتاعي يسمح ولا الجيش بتاعي يسمح ولا الظروف بتاعتي تسمح. وعندي انقلابات بتحصل في فارس، أكثر من انقلاب، كان في واحد في أذربيجان وكان في واحد في الرجان في جنوب فارس وغيرها، وسيدنا عثمان كان منشغل. الدولة الإسلامية ساعتها يا إخواننا دولة عملاقة، يعني لو أنا أتصور كده شكل الدولة الإسلامية في وقت هذا الاتفاق، الدولة الإسلامية كانت بتشمل الجزيرة العربية كلها بكل ما فيها، يعني في اليمن وعمان وفي الجنوب ولحد الشمال لحد الشام، وبتشمل الشام كله لحد جنوب تركيا دلوقتي في الأناضول، عندنا بعض الأماكن في الأناضول كانت تبع المسلمين، بتشمل العراق كلها برضو لحد ما وصلت لحدود تركيا، وتشمل فارس كلها تقريبا، يعني احنا تقريبا كنا اسقطنا دولة فارس كلها في زمن عثمان بن عفان، كانت قاربت على السقوط في زمن عمر، سيدنا عثمان اتم السقوط وكنا على مشارف هذا السقوط يعني. وده دولة فارس بتشمل ايران كلها دلوقتي وواصلة لبعض المناطق في تركمانستان وجايز افغانستان او كده. فالدولة مساحتها شاسعة، اي اضطرابات هنا او هنا ممكن تؤدي الى كوارث على الدولة كلها. وبالتالي هو سيدنا عثمان مش عايز يترك جنود في تونس يفتح على نفسه جبهة جديدة مع ناس ما يعرفهمش، مع ارض مجهولة، مع لغة جديدة، مع اعداء و وفي نفس الوقت يعني عنده انشغالات في أماكن أخرى. فخلاص أخلي أنا أرجع عن هذه المنطقة في هذا التوقيت وأكتفي بإيقاف هذا الخطر في هذه اللحظة، ولاحقا ممكن أبقى أرجع تاني أفتح تونس في ظروف تكون أفضل من كده شوية، أكون أنا جهزت نفسي، أكون قفلت الجبهات التانية، أكون كتر عدد جنودي، كون الشعب نفسه في تونس سأل عن الإسلام وبدأت تتغير بعض العواطف ناحية المسلمين، أي شيء في المستقبل أكون اتغير أقدر أروح. في بعض الناس بتحمل الخطأ ده لعبد الله بن سعد ابن أبي صرح رضي الله عنه، بتقول إنه هو خد القرار ده ورجع وهو غلطان وعسكريا وسياسيا، وأنا بقول لا، هو عبد الله بن سعد خد قرار لم نجد عليه لوما أبدا من عثمان بن عفان. لو كان غلط كان زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه بعت له قال له إيه أنت عملته ده، لكن ما شفناش كده. بالعكس سيدنا عثمان لما جاله الخبر بانتصار سبيطلة وحمل الخبر كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، جاب عبد الله بن الزبير وقال له تعالى في مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على المنبر وكلم الناس احكي لها، فحكى لها كل شيء وحكى لها انهم رجعوا خلاص، ما كانوا رجعوا خلاص وسابوا البلد وعملوا الاتفاق كله بالكامل. فعثمان بن عفان وجل الصحابة او كل الصحابة الموجودين في المسجد وسمعوا هذا الكلام، ومنهم الزبير بن العوام على فكرة كان موجود لسه، يعني ابو عبد الله بن الزبير كان قاعد يسمع ابنه وبيتكلم على الموقع، وكانوا فخورين جدا بالحدث وبيتكلموا عليه بدون اي نوع من السلب او الانتقاد لعبد الله بن سعد ان هو رجع. كمان هم لما رجعوا معاه كبار الصحابة، فلو تفتكروا الحملة رجعوا لموقعة سبيطلة حلقة مهمة جدا رجعوا لها، قلنا ان كان في هذه الحملة عدد من الصحابة الكبار، كبار في القيمة والقدر لكن مش في السن، كلهم صغيرين في السن، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن الزبير، الثلاثة العبادلة كانوا موجودين في هذه الموقع. عبد الله ابن عباس ما كانش موجود، عشان كده طبعا لفظ العبادلة الأربعة مشهور في التاريخ، لكن عبد الله ابن عباس ما كانش في الموقع دي. فالثلاثة العبادلة دول كانوا موجودين، غير المسور ابن مخرمة، غير مروان ابن الحكم، غير غيره من الناس اللي عندها رؤية شرعية وسياسية وقانونية وكل شيء واضح عندها، فكانوا يعترضوا ما اعترضوا. فمعنى كده ان القرار سليم. اللي حصل ان المسلمين خدوا الاموال ديت فعلا ورجعوا. وحد ممكن يقولوا طب ما كانوش ياخدوا اموال من البربر؟ لا، كان لازم ياخدوا اموال من البربر، اولا لاظهار العلو الاسلامي، لازم انا البربر قدموا هذه الاموال كنوع من الاعتذار للمسلمين على ان البربر شاركوا الرومان في حرب المسلمين، فلازم يكون في ثمن يدفع لهذا الموضوع وانت في موازنات سياسيه وعسكريه. ولو شافوا منك شيء من الضعف او ان انت اتيت الى هذه المنطقه تحارب الرومان وما صدقت انتصرت انتصار عابر ورجعت تجري بسرعه، ممكن هو يعني يضع من شأنك او يقلل من قيمتك وبالتالي يتجرأ عليك مستقبلا. فقول له لا، انا راجع نتيجة اتفاق مادي بيني وبينك قوي وكبير، فهاخد هذا المبلغ والا ما ارجعش يعني والا ما. فالتاني يكون حاسس ان هو حقق فضيلة وحقق انجازا ان هو قدر يرجع الناس الاقوية دولت عن البلد. فكان لازم هذا الموضوع كنصر معنوي للمسلمين على البربر، وفي نفس الوقت انا بعجز البربر الموجودين في هذه المنطقة على القيام ضدي على الاقل في المستقبل القريب، لان هم هيكونوا دافعين مبلغ كبير جدا من المال يرهقهم اقتصاديا، وبالتالي ما عندوش القدرة ان هو يجهز جيوش تاني ويحاربني في الفترة القريبة. والحاجة الثالثة ان بيعوضني عن النفقات الكبيرة اللي انا عملتها في الحملة دي بسببكم، وانا ايه اللي خلاني اجي واحارب هنا تهديدكم للارض بتاعتي خلاني اجي. قعد انت عارفين حمله الصبيطله دي قعدت قد ايه من ساعه ما خرجت الجيوش من اسكندريه وجالها المدد وانتقلت عبر ليبيا لحد ما وصلت تونس وحاربت تونس حاربت الرومان وانتصروا بعض الموقعه ودخلوا الصبيطله وخدوا الغنائم وقعدوا رتبوا الامور واتفقوا ورجعوا اكتر من سنه، سنة كاملة سايبين، وفي ناس تحسبها سنة وثلاث شهور من ساعة ما تركوا مصر لحد ما رجعوا لها تاني. فأنا وقفت أعمالي كلها سنة وثلاث شهور وبصرف على الجيش بتاعي ده كله على الجنود وسايب أحوالي في مصر ممكن تتأخر في اقتصادين الأسباب أو كذا من الأمور، فدي كلها نفقات لازم تدفع علشان بعد كده تبقوا أنتوا عارفين نتيجة الفعل اللي أنتوا فعلتوه. عموما نجحت العملية العسكرية ووقف فعلا يعني تحقق الهدف، الهدف ان انا اوقف خطر البيزنطيين عن الدولة المسلمة، وقف هذا الخطر 14 سنة لحد ما تجدد مرة تانية في سنة 41، ومن ثم كان الفتح الثاني اللي هو كان معاوية بن حديش، يعني هنتكلم عليه بقى يعني لاحقا في مراحل التاريخ المختلفة في الدولة الأموية حصل هذا الكلام. وعلى فكرة ما تمش برضو الفتح في المحاولة دي، هيتم بقى الفتح في سنة 50 اللي هو الفتح الثالث والأخير اللي هو هيستمر اللي هو فتح عقبة ابن نافع برضو في الدولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، اللي هو بقى هيكون في الفتح الكامل لتونس. ديت الصورة ودي الظروف، ولما أفهم هذه الموضوع هذا الموضوع أقدر أرد على الشبهة بشكل منطقي وعلمي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.